السلام عليكم. اسمعوا هالسالفة هذه. قبل 10 سنوات كنت أشتغل في قناة تلفزيونية. المهم يوم الأيام وأنا داخل من باب القناة وأسمع واحد من الزملاء معد برامج من الجنسية العراقية قاعد يتكلم بالتليفون، معصب ويصارخ وحالته حالة، صوته عالي. المهم سكر التليفون وأنا مر من صوبة أسلم عليه، يعني قال هلا والله حياك الله. المهم فقعد أقول إيش فيك، يعني ترى صوتك عالي استغفر الله، إيش فيك ابن الحلال تصارخ وكذا، ليش إيش فيك عسى ما شر؟ قال يا أخي والله حصلت سالفة وكذا، أنا كنت أدق على أهلي في العراق. يعني قلت له عسى ما شر، إن شاء الله ما في شيء يعني يزعل. قال لها والله يا أخي عندي واحد من عمامي عليه إطلابة. أنا بيني وبينكم أول مرة أعرف شنو يعني قصده مطلابة، أسمع فيها لكن ماني فاهم شنو معناته، شلون إطلابة يعني. قال يعني في ناس الطالب ناس يسمونها إطلابة، يعني جهة عائلة مثلا تبي حق من عائلة ثانية فيسمونها طلابة أو مشاية أو يهدون عليهم، يتجمعون ويروحون العائلة الثانية يا تجيبون الحق اللي عليكم ولا بنذبح واحد من أهلكم ولا بنحرق بيوتكم ولا نسوي شيء، يسمونها طلابة، يبون طلب يبون حق. قلت له زين ليش شيبوا من عمك يعني؟ قال يا أخي عمي ذابح ولدهم، وهذا كبر عمي تقريبا يعني عمره بالأربعينات. لا حول ولا قوة إلا بالله، الله يهدي عمك، ليش ذابح الرجال يعني؟ كان يقول لا هو مو ذابحة استغفر الله يا رب. والله شيء يضحك، راح تسمعون شغلة تذهلكم صراحة. قلت له شلون يعني مو ذابحة؟ انت تقول ذابحة ويبون منه يعني دية صح؟ قال ايه يبون دية. قلت ليش ذبحه؟ جاي يقول يا اخي اقعد خلنا نسولف لك. قلت له انا الظاهر السالفة طويلة. قعد تكلم، قال الحين هم داقين علي علشان ادفع وياهم الدية اللي على عمي. قلت له زين تمام، هذا حق واجب. قال ايه بس المصيبة الدية على شنو؟ متهمين ان ذابح الرجال، شلون ذابحه؟ قلت له هذا اللي انا بعرفه، هو ليش ذبحه؟ قال اسمع عمي قاعد في ديوانية او ديوان يعني، وقاعد هالرجال هذا الضحية، فعمي رعي نكتة ويتغشمر كثير وكذا، فكل واحد يقول نكتة أو يقول سالفة توسع صدورهم يعني تسليهم بهالليل يعني يتسامرون. تمام تمام، عمي يوم جاء دوره قال لهم نكتة، اضحكوا كل اللي في الديوان ماتوا من الضحك، وفعلا واحد فيهم من كثر الضحك وقف قلبه ومات. كنت أتكلم جدا أنت وتشمه. قال أقسم بالله، إذا الحين مو مشكلة الرجال فيه قلب ومات من الضحك. قاموا هلا لما عرفوا أن سبب الوفاة أنه وقف قلبه من كثر ما ضحك على نكتة عمي، قاموا هدوا علينا وسووا لنا طلابة عشائرية وحكموا علينا ان ندفع دية هالرجال. ليش عم يقول نكتة حلوة وهذاك ليش انه ضحك على نكتة عمي ومات بسببها؟ خلاص يعتبر عمي هو القاتل. الله يا رب، اللهم لا شماته يا رب، والله شيء غريب. كنت اتكلم جد قال اقسم بالله وانا الحين وين ادفع لهم؟ انا توني مستلم راتبي وقاطه كله على اثاث البيت وحالتي حاله وكذا. المهم دبر نفسه بعدين خذ له قرض من القناه نفسه يعطونا نفس الصندوق عندهم ياخذون منه يعني اقساط ويعطونا المبلغ اللي متفق عليه علشان كل واحد يدفع الديه. لكن والله قعدت افكر بالموضوع انه فعلا شيء غريب. يعني ممكن انت تضحك واحد مثلا او لا تضحكه. تدرون في كثير من الشباب غشمرتهم بايخه، مثلا يخرع صاحبه، يخرع واحد يعرفه وكذا ويتسبب بوفاته. لا تستبعد ان هالشخص هذا اللي واقف قدامك ممكن يكون فيه قلب وهو ما يدري، او فيه قلب وانت ما تدري انه مسوي عمليات، انه فيه بلا تقوم تخرعه ولا تضحكه ولا تسوي له شيء يعني. فانتبهوا لا تطيحون بورطة. مالكم بالطويلة، هذه ما هي قصتي. قصتي عن شاب اسمه أحمد في العراق كذلك. أحمد قرر أنه يتزوج وشافوا له بنت الحلال، بنت ناس أجاويد، وتزوج على سنة الله ورسوله ومشت أموره بالسليم. راحت الأيام وجدت الأيام، سنة سنتين ثلاث، مر علي تقريبا 6-7 سنوات ورب العالمين ما قسم أن زوجته تحمل. تعرفون أنتم دائما في شيء مزعج صراحة، خصوصا عند الناس اللي ولدهم يتأخر وزوجته ما تحمل، يقعدون عادي يزنون على راس، يقومون يزعجونه فعلا. ليش زوجتك ما حملت؟ العيب منك ولا منها؟ واذا طلع العيب منها روح تزوج عليها، انت هذا نصيبك ولازم ترضى فيه، تزوج الثانية وتزوج الثالثة لين يجونك عيال. يعني يمكن رجال يحب زوجته ما يبي يتزوج عليها، او حتى احنا ما نختلف مرات واحد يتزوج على زوجته ويحبها، لكن ممكن رجال مكتفي بوحده يعني ما يبي يتحمل مسؤولية الزوجة الثانية والثالثة والرابعة. ليش؟ المهم هذا المسكين صاحبنا أمه ما خلته بحاله، وروح افحص روح افحص افحص زوجتك وكذا. هذا ايش سوى؟ متفشل يقول حق الناس ان العيب فيه. قال حق زوجته اي احد يسأل قولي ان احنا فحصنا انا وياك. قالت زين ليش يعني؟ قال علشان نخلص من الناس، قولي فحصنا وما فينا شيء، والناس عشان تسكت عني شوية يقولون ان التأجيل مني انا وياك يعني ما هو عيب لا فيني ولا فيك. قالت ما عندي مشكلة. لكن حقيقة الأمر اللي أخفاها أحمد هذا عن زوجته أنه رايح فاحص، وقال للدكتور أن العيب فيك، عندك ضعف في العملية هذه، ما يبي الناس تدري وما يبي بكرة الكل يتشمت فيه. تعرفون في مجتمعات تشمت خصوصا إذا الرجال هذا ما منه كذا وهذا ما منه، عندهم عيب. المهم حتى أمه يوم سألته قال لها يا يمه ترى العيب مو مني من زوجتي، لكن أنا ما أبي أتزوج عليها وكذا. الأم يوم سمعت أن العيب من زوجته قامت تحن عليه تزوج عليها وتزوج. الرجال انحط بين نارين، وهو غلطان أنه تكذب على أمه يعني وعلى هلا وجماعته، لأن الكل الحين قام ينظر نظرة حق زوجته، والزوجة يا غافل الكل على قولتهم ما تدري بالاتفاق اللي بينه وبينها. الحبيب خون لما يسألونه أي أحد من ربعه وكذا يقولون والله العيب من زوجتي لكن أنا صابر عليها، ما يقول العيب فيني يعني. لكن الأم جننته تزوج وقال إن شاء الله إن شاء الله، فنحط في موقف صعب جدا، خايف انه ينكشف، وينكشف كذلك ان العيب فيه وانه كذاب. فقام يدور علاجات باي طريقة، علاج شعبي، علاج بالقراية وكذا، وفعلا ما خلى علاج يذكرونه له الا جربه، ماكو فايدة. لدرجة انه قالوا له مرة انه في اعشاب، يقول قمت اكل هالاعشاب هذه كني خروف، 24 ساعة اكل بالاعشاب وماكو فايدة، لا في حمل ولا في شيء. راحت الايام، جت الايام، الولد كل ماله ينضغط، قام يتشكى حق واحد من اصدقائه، قال انا بعترف لك بمشكلة عندي. قال له شنو؟ قال له انا العيب فيني، وانا فحصت لكن ما وضحت لأحد ان المشكلة وين. كل اللي يسألني اقول بزوجتي، خايف من الناس وشماتة الناس. قال زين، قال يا اخي ابي علاج، تكفى دور لي، اسأل لي، شوف لي بهالمستشفيات الكبيرة، بالدول الثانية اروح، ساعدني. قال حاضر. صاحبه هم كذلك قام يدور ويسأل وكذا. فيوم سأل عنده أمه عجيز كبيرة بالعمر، سألها قالها يمه في واحد يقولون عنده ضعف وزوجته ما تحمل منه، في علاجات؟ يقول أنا دورت وكذا ما خلى علاج إلا جربه. قالت والله شوف، يذكرون أول في علاج هذا يعني على قولتهم وحدة بوحدة. قال لها شنو يا يمه؟ قالت بس هذا طبعا يعني انتهى من زمان، ما حد يستخدمه، لكن أبد إذا سوى هالعلاج هذا 100% زوجته تحمل. قال زين تمام، شنو يا يمه؟ قالت يروح حق المغيسل ويخليه يغسله. المغيسل هو شنو؟ اللي يغسل الأموات، تعرفون يعني في مغسلة للأموات وفي واحد يشتغل فيها يسمونه المغيسل. قالت حق ولدها قول حق صاحبك يشوف له واحد من هالمغيسلين يغسله كأنه يغسل ميت. بعدها على طول إن شاء الله إن بزوجته بتحمل. الولد استغرب من هالعلاج، قالت له يبا هذا علاج شعبي قديم من هالكلام، لكن ما يمنع انه يقول حق صاحبه، يعني هو يوصل رسالة فقط. المهم مسك صاحبه قال له يا احمد ابي اقول لك شيء. قال له شنو؟ قال له شوف يا اخي في علاج بس انا ما ادري ايش اقول لك، يعني شوي العلاج يخوف. قال ما عندي مشكلة، تكفى انقذني، شنو هالعلاج قول لي بس. قال العجوز عندي تقول أول عندهم علاج إن الواحد إذا تأكدوا منه ما يجون عيال، يخلون المغيسل مال الموتى يغسله كأنه ميت، وبعدها سبحان الله تحمل زوجته. قال أتكلم جد أنت؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أروح حق المغيسل؟ زين شلون يعني؟ شلون اروح حق المغيسل اقول اغسلني يعني؟ قال لي يبا اشوف لك اي واحد مني ولا منك، عطى فلوس، قول له يا عمي انت تغسل موته ما تغسل واحد حي، غسلني. نجرب يا اخي، ايش خسران؟ قال والله بيني وبينك والله اجرب، ليش لا، كاني قاعد اتسبح عادي يعني. فعلا قاعد يدور مغيسل، وراح قالوا له في واحد خوش رجال ونعرفه من جماعة الفلانية، روح له. المهم راح له ودخل عنده في المغسلة ويسلم عليه، شلونك، شو الأخبار، طيب، وأنا جايك من طرف فلان وفلان، لأنه طلب غريب شوي، خايف إن المغيسل هذا يطرده ولا يقول أنت مجنون. قال هل آمرني وكذا؟ قال أبي منك خدمة. قال لي آمر، شو بغيت؟ قال لأبيك تغسلني مثل ما تغسل الميت. قال ليش؟ قال يقولون يذكرون أول إن في علاج شعبي إن اللي ما يجيه عيال يغسلونه غسيل الميت، وهذا على قولتهم آخر العلاج. توقعوا إيش قال المغيسل؟ قال إيه نعم فعلا صحيح، أول كانوا يستخدمون هالطريقة، تبي غسلك حاضر أفو عليك، بس ترى في شرط. قال شنو الشرط؟ قال على فكرة علشان العلاج يجيب نتيجة معاك لازم أغسلك بليفة، تعرفون الليفة أو السفنجة أو شيء اللي يفركون فيها جسم الناس هذا لما يتسبحون. قال لازم أفرك جسمك بليفة ميت، يعني ليفة مستعملة ما هي ليفة جديدة، لما أغسلك بليفة الميت هني العلاج ينفع معك. قال ما في مشكلة، قالوا من حسن حظك ومن حسن حظك اني قبل ساعتين كنت مغسل لي ميت، وليفته موجودة انا قاطها هني برا عند باب المغسلة، الحين انت افسخ ملابسك ونام كأنك من هالميتين هذول، نام على هالطاولة هذه وانا بروح اجيب الليفة اللي رميتها برا. قال حاضر اوكي. فعلا احمد قام ونزع ملابسه بالكامل كأنه ميت ونام على الطاولة، وهذاك مسكر الباب طبعا ما في احد، ونام على بطنه ومنزل راسه كذي ناطر يجي المغيسل معاه الفوطة القديمة هذه علشان يغسل غسيل الأموات. أثناء ما أحمد نايم ومنتظر، ويدخل واحد يدور على المغيسل ينادي يا فلان يا فلان يا فلان، فتح الباب ولا هذا أحمد نايم على الطاولة، هذا اعتقد أن أحمد ميت والمغيسل يبي غسله. فقاعد ينادي كمل ينادي المغيسل ينادي شوي، كان يقوم أحمد ويرفع راسه ويكلم هالرجل هذا اللي يدور على المغيسل، يقول المغيسل طلع شوي حين جاي. أول ما شاف أحمد يرد عليه وحسبه ميت من الخرعة أغمى عليه وطاح، دخل المغيسل لقى هالرجل هذا طايح وأحمد واقف فوق راسه. قال إيش في هذا؟ قال والله ما أدري، كان ينادي عليك توني برد عليك فشفته طايح. قاموا شالوه يركضون فيه المستشفى، ما لحقوا عليه الرجال طالع ميت، وانقلبت الدنيا من اللي ذبحه ومن وكذا، وصارت بدال الجنازة جنازتين. هذا المسكين طلع جاي عنده واحد من جماعته ويدور على المغيسل عشان يغسل لهم جثة الرجال اللي ميت من جماعتهم. قاموا جماعتهم ادفنوا هذاك وردوا ادفنوا هالمسكين هذا اللي كان يدور على المغيسل. الحين قالوا منو ذبحه؟ قالوا محمد والله ما سويت شيء يا جماعة، دخل وأنا كنت نايم وهو يحسبني الظاهر أني أنا ميت، فلما رديت عليه الظهر خاف ومن الخوف مات. قالوا لبس وسووها طلابة. كانوا يقولون حق أحمد أنت اللي قتلت أبونا والله ما نخليك، ويهدون عليه واللي يبي يذبح أحمد واللي لا حول، وسووا لهم جلسة عشائرية وقالوا حق أحمد يا أحمد الحركة البايخة اللي سويتها أنت وخرعت الرجال ومات بسببك أنت تتحمل الدية علشان نفض هالمشكلة. قال شو سوي بعد؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، ويحطون عليه دية تقريب 10,000 دولار ويدفعها أحمد وهو خوش رجال. الحين أحمد مسكين يدور بس علاج، ابتلش المصيبة وهو ما له ذنب. ما كان بالطويلة، ما طول سبحان الله، بعدها بفترة بسيطة ولا زوجته تقول له إن هي حامل ورب العالمين يرزقه في أول مولود ولد. عاد يقولون إن أحمد ان احمد يعني من هالمصايب اللي صارت لا ممكن ان ارتفعت عند الجينات او عند الهرمونات او يقولوني هذا نهاية سالفتنا وفمان الله مع السلامة.